هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. مصر دولة عريقة ليها تاريخ وحضارة وليها هويتها الخاصة بيها، اللي بتفرض نفسها وشخصيتها على أي شيء دخيل على مصر وبتمصره وبتجعل له بصمة مختلفة، بصمة بطعم مصري حتى لو كانت أصوله غير مصرية. والكلام ده ممكن نشوفه بشكل واضح في بعض الفنون اللي ممكن تكون واردت لينا من ثقافات مختلفة، لكن مع الزمن بقى ليها بصمة مصرية. ومن الفنون دي فن التنور. فن التنورة هو رقصة جميلة ليها أصولها وتاريخها، وكتير مننا بيفتكر إنها رقصة مصرية أصيلة مع إن أصولها غير مصرية، وده من كتر ما ارتبطت بمصر ومصر فرضت عليها هويتها وأضافت ليها شخصيتها وأصبحت واحدة من المعالم المبهجة المصرية. فن التنورة حكاية هنعرف كل تفاصيلها من ضيوف سهرتنا، الأستاذ الدكتور سمر سعيد، أستاذ الرقص والألعاب الشعبية ووكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، والأستاذ حسين سامي، الراقص والباحث بالمعهد العالي للفنون الشعبية. التنورة حكاية هنعرف كل تفاصيلها من ضيوفنا في سهرتنا الليلة، الدكتورة سمر سعيد، أستاذ رأس الألعاب الشعبية وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، وحسين سامي، باحث ماجستير بالمعهد العالي للفنون الشعبية بقسم فنون أداء شعبة رأس الشعبي ورقص بفرقة رضا للفنون الشعبية. بنرحب بضيوفنا، أهلا بيكم. رقصة التنورة هي رقصة بيقوم فيها راقص بيرتدي ألوان مبهجة وبيدور في شكل معين، ده اللي احنا بنشوفه ونعرفه. أي وصف أو شرح رقصة التنورة بشكل صحيح؟ بس هي طبعا رقصة التنورة اللي احنا بنشوفها باللبس اللي احنا بنشوفه مش هي دي أساسها، هي أساسها حاجة تانية، هي لها علاقة بنوع من التصوف أساسا، وكان شكل اللبس بتاعها ما كانش بنفس الشكل اللي احنا بنشوفه حاليا، يعني بالشكل الاستعراضي، لا هو كان ليه شكل آخر حسين هيكلمكم عنه يعني بشكل مستفيض. اللي احنا بنشوفه ده يعتبر أداء استعراضي اتعامل بالشكل دوت لأنه نوع من أنواع الرقصات اللي بتجذب في برنامج الفولكلوري نفسه الاستعراضي يعني السائحين أساسا، يعني ده اللي اتعامل. لكن هي كرقصة أو لو حطيناها أو حاولنا نصنفها فهي مش بتصنف من رقصات الفولكلورية المصرية. الشكل اللي احنا بنشوفه ما يعتبرش ده الفولكلور، مش هو أساسا التنورة مش رقصة فولكلورية مصرية أساسا، مش رقصة مصرية. هي موضوع التنورة أساسا ليه علاقة بجلال الدين الرومي وما بدأتش عندنا هنا طبعا في مصر، وكان ليها علاقة بتصوف بشكل معين، بالدوران، بالنجوم، يعني موضوع كدراسي هو موضوع كبير لأن كانوا بيدوروا بشكل الدوران اللي احنا بنشوفه ده دوران بيعبر عن حاجات كتيرة ومدلولات كتيرة. ده الفلسفة في الرقصة دي. ولا بردت إلا وحبك مقرور بأنفاسي. التنوره حضرتك قلتي مش رقصه مصريه انما وردت الينا، انما برضو احنا مصرناها وفرضنا ليها شكل مصري. اكيد اكيد. واستخدمنا طبعا طبعا واستخدمنا بقى فيها ابتكارات جديده، وبدانا نستخدم اكسسوارات مختلفه في الاداء، ان وهو بيلف يستخدم دفوف، وهو بيلف يطلع علم مصر، يعمل التنوره اللي هي الجيبه يعني اللي بيلف بيها بيبي، يبتدي يستخدم حركات ايديه، ممكن دخلوا فيها يعني شويه نوع من انواع الرقص تقريبا، يعني ان هو يقعد يحرك جسمه يلف بشكل حركي معين كده، هو ده اللي خلاه فيها اتمصرت يعني بقت مصريه. طيب ايه بقى الفلسفه في رقصه التنوره نفسها؟ بصي، هي المفروض ان التنوره هي الطريقه المولويه في اداء، بتعتمد على ثلاث عناصر هما الموسيقى والشعر والانشاد. والطريقه دي كان تبع لمؤسسها جلال الدين الرومي، وكانت بتستخدم فيها وبترمز للرقصات في شكلها الدائري، دائري يعني كلهم يقفوا دايره، لو احنا مثلا مجموعه من الدراويش بنقف دايره ونبتدي نلف في دايره، يعني كمان يعني احنا بنقف دايره ونلف في دايره، تمام. وبعد كده الاداءات دي بدات تستخدم معاها مجموعه من الايقاعات، دخلت معاها مجموعه من الايقاعات، وبعد كده بدأت تتوارث ولغاية لما وصلت مصر. احنا حقيقي الامر فعلا احنا مش عارفين هي وصلت مصر سنة كام بالظبط تحديدا، يعني مش عارفين السنة بالظبط، بس هي موجودة في العصر الفاطمي. ومن هنا بدأت تكون للمولوية وجود، وبدأت فعلا في مصر مش بشكلها اللي احنا بنشوفه، بدأت بشكلها المولوي بشكل لبس كانوا يلبسوا ابيض او اسود، وليهم طاقية طويلة كده بيلبسوها، ويبتدوا يستخدموا الراس في حركاتهم اكتر، في حركات دائرية مع حركة الايد لفوق مرفوعة. ده تقريبا كان الشكل المولوي، وبالفعل هو موجود دلوقتي الشكل المولوي ده، غير الشكل التنورة الاستعراضي. وفي فرقة مولوية موجودة في تبع قصور الثقافة وبتعمل اداءات مولوية. ده اللي احنا بنشوفه اللي هو التمثال بتاع مظبوط هو ده شكل المولوي بالظبط. لكن طبعا بقى الشكل الاستعراضي هو ده بقى اللي بدا يبقى ليه شكل مختلف. I'm للباحث والراقص نكمل حوارنا معي. أستاذ حسين، لو بنتكلم على أصل رقصة التنورة، بدأت إمتى؟ ويعني وهي زي ما دكتور سمر قالت إنها رقصة وردت إلينا من يعني من ثقافات خارجية ثم مصرناها، يعني اتحولت بقت بنشوفها في البيئات المصرية وبنحس إنها ميراث خاص بينا برغم إنها أصلها مش مصري. منين جت؟ هي رقصة أصلها تركي، بدأت من خلال التصوف، أدخلها لنا جلال الدين الرومي. هو كان أول حد دخل التعبير الحركي من خلال التصوف أو من خلال الذكر. كان بدأ الذكر والرقص والإنشاد الديني كعبادة. انتقلت إلى حلب، بعد كده دخلت مصر في العصر الفاطمي. بعد ما دخلت مصر ورد عليها بعض التطور، اللي هو إحنا كشعب مصري بيحب الفرح والسعادة والألوان المبهجة. ابتدى يتطور من شكل التنورة من الملابس، ابتدى ان هي بدل ما كان اللون الابيض الاساسي بقى في الوانات المبهجة كلها ابتدت تدخل عليها. بعد كده طبعا من خلال الالوان المبهجة، وكانت التنورة بتعتمد على الموسيقى اللي فيها او كانت على الناي، فدلوقتي دخلت عليها الات اكتر ابهاجا، زي مثلا ابتدى يضاف عليها الدف، المزاهر اللي هي الحنات، ممكن نستخدم طورة، مزمار، ممكن نستخدم ربابة. الآلات دي ابتدت تضاف على الموسيقى بتاعتها. طبعا الاكسسوارات اللي اضافت عليها من الألوانات، لبس التنورة نفسه غير ألواناته مبهجة، ابتدى يضاف عندك بقت بدل ما كانت قطعة واحدة بقت قطعتين، أرضية وفانوس. ابتدى نضيف عليها دفوف اللي هي الطارات، بتبقى بس عليها رسومات وأشكال معينة. طبعا مع التطور زاد أكتر، بقت الألوانات دي بيبقى بيتضاف عليها نور، النور بقى ألوانات مختلفة أكتر. ده اللي احنا بنشوفه النهاردة. تمام. طيب لكن لو رجعنا لفلسفة رقصة التنورة نفسها، فهي في الأصل فلسفة دينية. هي فلسفة دينية، هي أحدى طرق التصوف، هي الطريقة المولوية واللي بدأها جلال الدين الرومي. هو تلميذ شمس الدين التبريزي، بدأ من خلال ان هو كان شاعر، ابتدى يعني يتعلم تتلمذ على ايد شمس الدين التبريزي، وابتدى يدخل مرحلة الذكر او الرأس من خلال الذكر، يعني الحركة تعبير الحركي اللي هو الدوران ورفع الكف الايمن الى السماء. هو ما كانش يقصد بيها رأس في الاول، هو مجرد حركة. لا، هو هو هو كان معتقد او كان في نظرية اللي هو نجهد الجسد حتى الروح تسمو تكون متواصلة مع رب. بس لكن هي مش أصله رقصة، مش قصد إن هو كرقصة، هو حاجة ذكر زينا زي ما بنشوف في المولد الناس كلها بتذكر بيتحرك يمين وشمال مع هز كده، التمايل مع حركات الذكر. تمام. هي إحدى طرق الذكر. دي الفلسفة الأساسية في في في التنورة نفسها. تمام. هي كانت بتعتمد على ثلاث مراحل، اللي هي التخلي والتحلي والتجلي. التخلي عن ملذات الدنيا والحياة، تحلي بالصفات الحسنة، التجلي في ملكوت ربنا. طيب رغم ان احنا يعني لما بنشوف التنورة النهاردة زي ما حضرتك قلت دكتورة سمر قالت، هي رقصة بنشوفها النهاردة رقصة مبهجة في المناطق السياحية وبتفرحنا وبنحس انها حاجة جميلة، لكن برضو بتسيب عندنا اثر او انطباع ديني، يعني بتحس انها مرتبطة نسبيا بمشاعر دينية. هي التنورة لما جينا في مصر هنا تحولت لفن او كمهنة او كاستعراض، بس مهما كان ما تأثرش بنسبة كبيرة على اصلها، لان ما زلنا بنستخدم الاغاني، المدح عن الرسول، الذكر، مهما كانت المزيكا مبهجة او مفرحة فهي لسه فيها الطابع الديني بنسبة كبيرة. لموني لموني لموني لموني لموني Yeah. الالوان المبهجه اللي بيرتديها رقص التنور؟ هي مش سر، هي الموضوع ان احنا هنا في مصر بنحب الفرايتي وتبقى الوانات تنوع والوانات مبهجه. يعني احنا دلوقتي اللون الاساسي للتنوره كان الابيض المولوي الصوفي، لكن دلوقتي بقينا نشوف الفسفوري والاورنج والالوانات كتير مبهجه، فهي بقت تنوع وبقت كحاجه زي ديكور او كده، بقى حد مسؤول عنها بيفصلها، بقى بيعمل الوانات، بيعمل الوانات متداخله، بيعمل اشكال هندسيه، بيعمل حاجات اللي هي تبقى ايه مختلفة وتميز راقص عن راقص. الألوانات بقت مبهجة، ما ينفعش يعمل ألوانات كتمة عشان ما يعني دلوقتي أغلبيتنا بيستخدمها في الحفلات والأفراح، فما ينفعش إن أنا أجي أروح فرح مثلا وأعمل تنورة لونها كاتم، ما ينفعش يكون عندي حفلة بمناسبة حاجة سعيدة وتلاقيني عامل حاجة لونها مش منور، مش لونها مش مفرح. بالعكس، أنا لبس التنورة والإكسسوارات اللي بستخدمها بتوصل حالة البهجة اللي عندي للناس اللي بيشاهدوك أو المشاهدين أو المستمتعين بالعرض كله. تمام. طيب نتكلم بقى بالتفصيل، أو حضرتك بصفتك راقص وبصفة راقص تنورة تحديدا، حضرتك وصف لي بقى الملابس بتبقى عبارة عن إيه مكوناتها؟ هو طبعا في جلابية بالبنطلون، دي جلابية بيبقى واسعة، يعني مش جلابية عادية، تبقى من تحت واسعة عشان لما تيجي تلف مع التنورة بتطلع مع التنورة في نفس الحجم. دي بيبقى لونها أبيض؟ هي اللون الأساسي اللي هي بداية بيه كانت أبيض، لكن دلوقتي بقت الألوان متنوعة وكتير، مش لون معين. يعني في فسفوري، في أحمر، في أورنج، في ناس بتعمل أسود، في ناس الأساسي أبيض وبيبقى عليه رسومات، وطبعا كل الالوان دي مش ساده، بيبقى عليها رسومات سواء بقى بالتطريز او شغل هاند ميد او ايا كان، بس ما بتبقاش ساده، الالوانات بقت كتير. طيب دي الجلابيه اول حاجه الاساس، الجلابيه والبنطلون. في بقى الشوز بنستخدمه، بيبقى بوت، بيبقى طبعا برضو اللون الاساسي كان الناس كانوا بتستخدم الاسود، دلوقتي بقى مختلف، بقى فيه ابيض وفي الوانات بتتفصل على الوانات الجلابيه، وبقى بيبقى عليه شغل وفي ساده، وبيبقى طبعا الارتفاع بتاع البوت مقاسات مختلفه، في حد بيرتفع لحد ركبته وفي حد لغايه فوق مسافه معينه. بيبقى في تصميم يا استاذ حسين، بيبقى في تصميم وفي ناس متخصصه في تصميم الحاجات دي. وطبعا في الاول في الاخر اهم حاجه يكون الاكسسوارز او الملابس او الحاجه اللي هيستخدمها راكب التنوره دي تكون مريحه ليه، لان لو مش مريحه ليه ما بيساعدوش ان هو يطلع الشو بتاعه كفاءة عالية العرض. طيب نكمل بقية الملابس وصفها. تمام. احنا اتكلمنا عن الجلابية والبنطلون والبوت. في التنورة هي قطعتين، أرضية أو قاعدة، في ناس بتسميها كده أو كده، هي أرضية أو قاعدة. وفي القطعة التانية الفانوس. الفانوس هو حاجة نفس الشكل بتاع الأرضية بس بتتفتح على، يعني بتكون شكل فانوس. الأرضية اللي هي برضو تنورة أو جيبة بالمعنى اللي احنا بنقوله بالعامية، يعني هما الاتنين بالمعنى نفس، يعني الشكل العام من بره هتشوفيهم نفس الشكل. تمام. اللي هو جيبة، بس الفرق ما بين الأرضية والفانوس إن الأرضية طبقة واحدة، الفانوس طبقتين نقدر نفتحهم، بس في الآخر متجمعين في بعض في حته واحده، لما برفع الجزء الاولاني الجزء الثاني بيكون معايا شكل الفانوس. شكل الفانوس. تمام. دي كده الارضيه والفانوس. عند حضرتك تاني في السبته او الصدريه، طبعا بقى في منها اشكال مختلفه دلوقتي. هي الصدريه بتبقى عباره عن وشاح حوالين الصدر والبطن لحد لا هي مش حزام، هي عريضه من اول الصدر للظهر، بتبقى داير حوالين وعليها حمالات للكتف، دي بتبقى ثابته. وفي حاجات تانية بقت بديله ليها، صدريات بتتلبس من فوق زي حزام او زراير بتقفل من تحت. ماشي. دي الصدريه. في عندنا الشال والطاقيه، طبعا في ناس بتستخدم بدل الشال شيلان تانية فوق الشال الابيض والطاقيه، بيبقى في الوانات، شيلان الوانات بيستخدمها كاكسسوارات ويستخدمها بيقدم بيها حركات في الشو. في حاجات تانية مثلا زي عنتري، ده بيتلبس فوق السبتة والصدرية وفوق الجلابية، ده بنستخدمه وبنقدم، يعني بيبقى ليه شكل وبنستخدمه كأداء أو بنستخدمه في حركات معينة في بس مش كتير. وعندنا في بقى المعاصم بنقدر نستخدمها، دي بتبقى ما بين الريست لحد الكوع، معصم بيغطي بيلبس بتلبس فوق الجلابية، بيبقى شكل من أشكال التطريز أو الشو. طبعا الحاجات دي كلها ممكن نضيف عليهم إضاءات نور، يعني ممكن نركب عليها نور. يبقى هو اللبس ده نفسه فيه إضاءة. ما هو الإضاءة دي بتبقى عبارة عن سلك ولمض متركبة ببطارية وعن طريق مفتاح، بنخيطهم خياطة يدوية على الملابس أو على الإكسسوارات دي. تمام. ملابس التنورة زي ما حضرتك قلت متعددة، كذا طبقة وكذا حاجة بتتلبس على بعض، وقلنا ان في مصممين بيصمموا الملابس دي، يعني ده بيبقى يعني ليه خط انتاج وصناعة، في ناس معينة بتعمل ده، ده شغلتها؟ اه في طبعا ناس معينة بتفصل التنورة، وفي ناس معينة بتفصل الاكسسوارز بتاعت التنورة، حتى لو مش هيفصلها وبيتفق مع شخص ما او مكان ما للتطريز، لان التطريز ده حاجة محتاج مكان كبير، بس هو بياخد التطريز ده وبيقدر يستخدمه في التنورة، يقدر بقى يضيفه كقطعة في التنورة، يضيفه على السبتة، يضيفه على الدفوف، يستخدمه في الاكسسوارات. بس في ناس متخصصة للحاجات دي يعني، ومن اشهرهم عم حكيم هلال، ده كان راكز بفرقة رضا، كان راكز تنورة بفرقة رضا، وهو من أول الناس أو من الناس المشهورة جدا في مجال تفصيل التنورة، وهو يعني أكتر حد إحنا بنتعامل معاه في تفصيل أو سيزورس أو حاجات زي كده، هو بيساعدنا فيها. طيب هل رأسة التنورة بيكون ليها إيقاع معين بتترقص عليه، ولا ممكن يعني أي موسيقى مثلا ممكن تترقص عليها؟ هو مش اي موسيقى، لكن في ايقاعات مختلفه يعني، في كذا ايقاع، والاغلبيه بتعتمد على المدح او الذكر او الاغاني اللي هي دينيه شويه، لكن في بعض الاوقات بتبقى انت مطالب تشتغل ميوزك بس، مش شرط غنى جنبيها او حاجه، المهم ان الايقاع يكون مناسب للحفله ومناسب ليك انت كفي الشغل، لكن برضو بيخرج من عباءه يعني المدائح والناحيه الدينيه. اه اكيد طبعا بيخرج في بعض الحالات، بس قليل جدا يعني، انا ما ينفعش مثلا في كريسماس او راس السنه اعمل حاجه دينيه. في بعض الاماكن ما ينفعش ان تعمل فيها حاجه دين، فبتضطر تشتغل على موسيقى بس او بعض الاغاني الثانيه مش مدح او ذكر، لكن بتبقى نفس واخده الريتم او الايقاع، نفس الايقاع تقريبا او ايقاع قريب ليه. مرتبطة بالرقصة دي؟ الآلات الموسيقية طبعا الناي، الدفوف، المزاهر، المزاهر اللي هو الحانة اللي هي وصفة هي حاجة زي الدف بس بيبقى فيها من الجناب كده زي صاجات بتعمل صوت زي زي الرق بس حاجة أكبر شوية يعني، هو زي الرق بس حجمه أكبر. وفي طبعا الربابة، في المزمار، في بعض الأماكن تستخدم الأورج طبعا، وطبعا في آلات نقدر نستغنى عنها وآلات تبقى بدائل يعني، في بعض الأماكن تشتغل على تخت شرقي يعني كمانجات يعني ممكن التنويع في الآلات مع طبعا طبعا، لأن المهم إن هو يطلع لك الكواليتي اللي انت تقدر تشتغل عليه، ان هو يوصل لك الحاله الموسيقى اللي انت تقدر تلف عليها. طيب هل في اغاني يعني حضرتك قلت ان في اغاني طبعا هي بتبقى مدائح، ممكن تقول لنا زي ايه مثلا؟ هي بعض الحاجات دي بتبقى ارتجالي شويه، مش بتبقى حاجه معينه، بيبقى هو المنشد او اللي بيغنيها هو حافظها عن ظهر قلب تقريبا او بيرتجلها، هو بيقدر بيبقى حافظ الكلام ده، اتربى عليه من صغره، حد علمه له، فما بتبقاش أغنية معينة. لكن في بعض الأغاني تانية بقى برا المدح أو كده، بتقدر أنت اختياراتك بقى بتشوفيها مناسبة أو مش مناسبة، ده بيبقى حرية لرقص التنورة وللمناسبة نفسها، مناسبة الاحتفال. طيب في رقصة التنورة بيكون مبهر ألوان الملابس اللي الراقص بيحرك بيها التنورة، ومع الدوران بتدي انطباع تاني بألوان مختلفة. هل المهارة هنا هو تحريك التنورة بس، ولا في خطوات بتبقى بتفرق من راقص لراقص وبتبين وبتظهر الإبداع ومهارة؟ هو طبعا في حركات بتميز كل راقص عن التاني، بس التنورة بطبع عام هي مبهرة، فأيا كان اللي بيأديها مهما كان مستواه، فإن هو فكرة إن هو يأدي التنورة نفسها، يأدي فقرة التنورة، فدي بتبقى مبهرة للعالم كله مش لينا احنا عندنا في مصر أكيد. لكن الخطوات بتبقى ليها محسوبة، يعني أنت وأنت حضرتك بترقص كراقص بقى بتبقى خطواتك محسوبة، أنا هتحرك كذا وهتحرك كذا وهتحرك كذا، ولا بتبقى مجرد الدوران ومهارتك هي إنك تفوق تحرك التنورة وتلفها؟ لا طبعا، هي التنورة بيبقى ليها مهارات والتكنيك إزاي تشتغل، وإمتى ترفع التنورة وإمتى تنزل التنورة، وإمتى ترفع إيدك وإمتى تعمل أشكال، وإمتى بالتراك المعين ده هطلع هخطف بيه الناس تنبهر معايا، وإمتى في السرعة الفلانية. يعني بيبقى عندك المزيكا مثلا فيها سرعات، في سرعة مثلا متوسطة أو سرعة سريعة أكتر، فأنا في التراك الفلاني هعمله في الوقت الفلاني. يعني مثلا لو هرفع علم لازم اختار الوقت المناسب ان انا هرفع العلم. لو انا هعمل هلم التنوره واعملها بيبي، فانا لازم اختار الوقت المناسب ان انا اقفل فيه التنوره واعملها بيبي وان انا اطبقها. طب لو انا عندي جزء في الموسيقى محتاج الف عليه بطيء، فبقدر اشوف بقى الموسيقى دي تنفع ان انا اقدر اعمل عليها جزء زي المولويه او زي الصوفي، فبقدر اجسد الموضوع عليه. وطبعا بتفرق من راقص للتاني، وفي اوقات بيبقى عندك بتقدم فقرة التنورة ما بيبقاش راقص واحد، بتبقى مجموعة. المجموعة دي بيبقى ليها تشكيلات وتراكات لازم نكون متفقين مع بعض عليها، تراكات اللي هي مسارات الحركة، حركات امتى هنعمل الحركة الفلانية وهنطلعها ازاي وهنعملها ازاي. تشكيلات بنبقى عاملين تشكيلات هندسية للمسرح، امتى هنتحرك من التشكيل الاول للتشكيل التاني، ده كله بيبقى في تصميم او في اتفاق ما بين الراقصين وبين سواء في مصمم او في اتفاق ما بين الراقصين. طب انت كراقص بتحتاج الموسيقى تتمرن عليها قد ايه قبل ما تطلع العرض بتاعك؟ هو الموضوع مش تمرين اكتر من ان انت تكون سامع الموسيقى وتكون عارفها، لان لما بكون عارف الموسيقى بتبقى عارف انت مقسم شغلك ازاي، فمش بتحتاج ان انت تتمرن عليها بوقت كافي، لان انت اوريدي خلاص انت وصلت المرحلة ان انت بتلف تنورة، فالتمرين ده تمرين ليك انت لياقيا. لكن الموسيقى انت ممكن تغير الموسيقى في اي لحظة، المهم انك تسمعها. يعني انت ممكن حضرتك تدخل عرض على موسيقى بتسمع عارفها بس بتسمعها مثلا انت مش مجهز ليها قبل كده؟ لا، انا بحاول بالنسبة لي انا كشخصيا انا بحاول اسمع الموسيقى قبل ما اشتغل مرة او مرتين، حتى لو انا هسمعها في طريقي للشغل او قبل ما اخش الشغل، او اعرف فيها علامات معينة ان وقت الكوبليه ده او وقت الموسيقى دي انا هعمل كذا، ببتدي احدد نقط معينة اللي هي العلامات الاساسية للموضوع. لكن بقيت الموضوع كله انا ببقى حاسه وببقى عارفه ان انا في الوقت الفلاني. طبعا لما بتتمرن على موسيقات مختلفة، لان انت وارد في اي يوم من الايام تشتغل في مكان تاني مناسب تاني او حاجة تانية، فانت بيكون مر عليك كل الموسيقى دي. ممكن ترتجل في بعض الاوقات، بترتجل في بعض الاوقات، بيحصل معاك ظروف مختلفة خالص، فلازم تصلح الحاجة دي. فانت هتصلحها ازاي؟ ما ينفعش ان انا اكون مرتب حاجة ويحصل ظرف واكون مصمم عليها، لا انا اكيد هغير، اكيد هواكب المشكلة اللي حصلت لي. يعني وارد جدا ان انت مثلا يعني كان في شغل في سفريات ما وانا شغال، المفروض ان انا بطلع العلم الاول وبعد كده بعد ما بلم العلم بطلع النور. حصل ان المسؤول عن الاضاءه طفى عليا النور بالغلط بدري، فطبيعي جدا اضطريت اولع النور بدري وما صممتش على اللي انا بعمله. هو اللي احنا بنعمله ده مش قران، فوارد ان انا اغيره، مش شرط ان انا اكون ملتزم بيه جدا. بنحاول بنسبه كبيره نكون ملتزمين لما بنكون مجموعه مع بعض، لان فكري غير فكرك، ما ينفعش ان احنا انا افكر في حل وكون حضرتك بتفكري في حل تاني في نفس الوقت، فاحنا لازم يكون في حد قائد للموضوع او حد مسؤول منصب للافكار بينها وبين بعض. بس هي الاغلبيه لما بنكون مجموعه بيكون حد هو اللي مسؤول. الارتجال ده بيبقى مش دايما، لان لما بيحصل لكن حصل ظرف طارئ بتتداركه اكيد طبعا. طيب بحيث ان المتلقي ما يحسش بال المتلقي يستحيل ان هو يحس ان انت عندك مشكله، وحتى لو عندك مشكله كبيره جدا ما ينفعش اوصلها له ان انا عندي مشكله. طيب حضرتك بتقولي ان انت ممكن تسمع الموسيقى وانت رايح الشغل، هل انت ساعتها هنا بتقسم الحركات او بتفكر نظري، يعني انت بتخطط للاستعراض اللي هتعمله نظري على الموسيقى وانت بتسمعها؟ اكيد طبعا، انا بسمع الموسيقى كذا مرة وبحدد فيها كذا علامة. وقت العلامة الفلانية هعمل حركة الفلانية، وقت العلامة الفلانية لازم اكون مخلص الجزء الفلاني، يعني ما اقدرش اسيبها سايحة كده. المواصفات المطلوبة لراقص التنورة؟ هو مبدئيا يكون صحته جيدة، يعني يفضل ان هو يكون جسمه متناسق كراقص مثله زي اي راقص يعني، بس بيبقى في بعض الاستثناءات. بمعنى راقص التنورة في بعض الاوقات ما بيبقاش مش جسمه متناسق زي الراقص الفنون الشعبية او زي راقص الباليه، مع ان في بتوع فنون شعبيه او باليه بيرقص تنوره، بس هيكون ده افضل من راقص تنوره فقط. يعني لما بتكون راقص كل انواع الرقص عموما بصفه عامه، دارس رقص شعبي وبتبقى انت جسمك متناسق، بيبقى جسمك مناسب، بيبقى لياقتك افضل. راقص التنوره بيبقى تنوره فقط، بيبقى تعود على على خطوات التنوره او حاجات التنوره. في بعض الاحيان بنلاقي فيه مهتمش بجسمه شويه، جسمه ملا من القعده والتريح، بيبقى حاجات زي كده، بس حركته تبقى تقيله. في بعض الناس بتوصل لمرحله ان جسمهم يتقل، وفي بعض الناس لا، بس يفضل طبعا لما تكون خفيف او جسمك متناسق ده بيبقى افضل ليك في الشغل. ملابس التنوره وزنها قد ايه تقريبا؟ هو انا مش قادر احدد لحضرتك الوزن بالظبط، بس هي بتبقى تقيله، يعني في كذا كذا قطعه، وكل قطعه ليها وزن معقول. يعني حتى الجلابيه بتبقى ليها تقلها، والجزمه الحذاء، الجلابيه والحذاء كل حاجه من الحاجات دي بتختلف من الخامه للخامه. يعني في جلابيه تلاقي خامتها خفيفه والشغل اللي عليها مش كتير فبتبقى وزنها خفيف، في جلابيه تانية بيبقى القماش نفسه نوعه تقيل، ولو انت عامله عليها شغل او اكسسوارز او ايا كان اللي انت عامله عليها ممكن تقل وزنها اكتر. غير بقى وزن التنوره نفسها، ده وزن التنوره ده هو التقل كله. ما التنوره لوحدها دي وزن، يعني انت قطعتين والقطعتين دول فيهم او يعني تطريز وشغل الحاجات دي، وغير ده كله في الاخر سير اللي بيساعد ان التنوره تبقى مفروده. السير ده وزن. بيبقى معدن؟ لا هو مش معدن، هو كاوتش بس حجم كبير شويه، حوالي تقريبا 5 سنتي او حاجه زي كده، ده العرض بتاعه وطوله الدائر بتاع التنوره. ده بيبقى وزن، مش قادر احدد الوزن بالظبط لان بتختلف من واحد للتاني. طبعا التنوره يعني ممكن نقول مثلا 3 كيلو مثلا، ولا قد تزيد عن كده، ولا التنوره كلها ولا السير بس؟ لا تنوره يعني تنوره لا تزيد عن كده. طب معنى كده انها بتحتاج لبنيان قوي؟ هي هقول لحضرتك حاجه، الموضوع هندسيا شويه. بيبقى الموضوع لما بتيجي تلفي التنوره بتخف معاكي، لان في حاجه اسمها قوه طرد مركزيه. لما انت بتلفي في السنتر الموضوع قوه بتتوزع وبتبقى على الحرف فبتبقى خفيفه عليكي شويه، لكن هي لما تيجي تشيليها هي تنوره تقيله تعدي 3 كيلو طبعا. طيب ليه ما بنشوفش سيده راقصه للتنوره ولا فيه؟ لا هو فيه وبتقدر تتعامل مع هذا الوزن؟ بتقدر تتعامل مع هذا الوزن، وفي اوقات احنا لما بيبقى بتفصل تنوره او بتشتري تنوره بتحاول على قد ما تقدر ان هي تخف الوزن بتاعها شويه. رقصة التنوره ممكن يتعلم في قد ايه خطوات او رقصه التنوره نفسها؟ هي مراحل اولا، وبتفرق ما بين واحد للتاني. هو البدايه طبعا اللي هو لازم يلف فترات طويله، اللي هو بقى عنده القدره ان هو يلف بس ما بيدخش. من هنا يبتدي بقى يتعلم الخطوات او الحركات اللي هو يقدر يستخدمها في التنوره. طب ازاي يعني؟ ازاي ممكن تلف الواحد لما بيلف شويه بتدوخ بتحس بدوران، ازاي تقدر تلف كل الفتره دي من غير ما تدوخ؟ هي في البدايه بيبقى في تتعلمي التكنيك بتاعها ازاي، هي ليها خطوات ازاي هتلف على انهي رجل بتبقى ثابته على الارض، الكعب اللي بيتحرك ولا المشط، دي البداية، وبعدين بتبقى محدد هدف انت بتبص عليه. في البداية طبعا الموضوع بيبقى صعب شوية، بعد فترات وبعد تعود وبعد انت بتحمل على نفسك وبتحمل على جسمك، في ناس بتتعب في البداية، وفي ناس بيبقى عندها شعور بالدوخه لفترات معينه حتى بعد ما خلصت التمرين، بس بعد فتره معينه لو قدرت تكسر الموضوع ده او الحاجز ده خلاص بيبقى سهل ان هو يتعلم الحركات. ما قدرش يعمل ده من البدايه صعب ان هو يتعلم. ولو حصل مثلا وهو صحته مش يعني صحه مش كويسه فما ما يقدرش يكمل، لان دي حاجه بتبقى قابليه طيب. جسمك هو اجتاز الفترات الاولانيه من التدريب ونجح، بياخد وقت قد ايه على ما يبقى راقص للتنوره ويقدر يقوم بعرض؟ طالما قدر يعدي المرحله اللي هي الصعبه اللي هي ان هو يلف، يقدر بعد كده يقدم عروض. مش شرط يعني انا في العرض مش شرط ان انا اقدم كل الحركات اللي انا بعرف اعملها، انا ممكن اقدم حاجات بسيطه، يعني مثلا ان انا بلف بالتنورة اصلا، وان انا اقدر ارفع الفانوس، ان انا اقدر الم التنورة بيبي، ان انا اقدر اقفل التنورة، دي الحاجات الاساسية. في حاجات بقى فيما بعد اقدر اتعلمها، اقدر اعمل ترس على الوسط، اقدر اعمل ترس عالي، اقدر اثبت، اقدر احضر، اقدر استخدم الدفوف واعمل بيها اشكال وحاجات ليا وانا شغال، اقدر ان انا استخدم، في ناس بتستخدم شماسي في التنورة ان انت تعمل شكل بيها، اقدر ابتدي اضيف الحاجات دي مرحله مرحله. اقدر احنا كلنا اول ما اتعلمنا ما اتعلمناش كل حاجه، بل بالعكس احنا اتعلمنا الجزء الاساسي اللي هو ان احنا نقدر نلف، بعد كده ابتدينا ننزل شغل حاجات بسيطه. في اقرب مناسبه انا عايز انزل اجرب التنوره بنزل اجرب التنوره، حتى لو مش مطلوب مني ان انا اعمل تنوره، اللي هو بتبقى فرصه جايه لك ان انت تجرب نفسك. ومهما كنت هتجرب نفسك ما بينك وما بين نفسك غير ان انت تجربه قدام جمهور، بتجرب مره واثنين وثلاثه، ومره بتبقى كويس ومره بتبقى نص نص، مره في مره بتزود حركه، مره بتتعلم حركه جديده فبتحطها جوه اطار شغلك لغايه ما بتتعلم. ولغايه يعني انا لغايه دلوقتي ما زلت بتعلم. حضرتك بقالك قد ايه راقص تنوره؟ حوالي 14 سنه او 15 سنه. يعني حضرتك مش كبير، يعني يعني انقل المستمع الصوره قدامي ان حضرتك شاب، يعني اظنك في العشرينات يعني. لا لا لا مش للدرجه دي، انا 32 سنه. تعلمت التنوره وانا عندي حوالي 17 سنه تقريبا. بقى لي 15 سنه بلف تنوره بطريقه، يعني الاول كنت مبتدئ، حاليا في مرحله ان انا احترافيه. ايه اللي جذبك للتنوره؟ هو الموضوع ان انا والدي كان راقص تنوره وراقص فنون شعبيه، فانا من صغري كنت بشوف ان هو بيعلم ناس وكده، وانا صغير بحاول اقلدهم وانا مش عارف انا بعمل ايه، لغايه مثلا وصلت المرحله لقيت ان انا طب ليه انا ما اعملش كده، طب ما انا اذا كان والدي بيعلم الناس الغريبه مش هيعلمني انا. فابتديت ان انا اجرب مره في مره، وبعد كده هو لاحظ ان انا بجرب ابتدى يساعدني، ابتدى يوديني الناس زمايله هم يعلموني، عشان كان اللي هو فيني بعض الناس بتعتقد ان ما ينفعش والدك يعلمك او يكون مدرب ليك. مره في مره لقيت ان بقيت ان انا بعلم نفسي شويه، بقيت اتعلم منه، بقيت زمايل والدي، بقيت لما رحت فرقه رضا قابلت عم حكيم، طبعا كان هو المدرب بتاعنا في فرقه رضا، تعلمت من الناس وما زلت لغايه دلوقتي حتى لو زميل ليا اصغر مني سنا بيعمل حاجه انا ما جربتش اعملها بشوف بيعملها ازاي وبتعلم منه. يعني ما لهاش علاقه بالسن وما لهاش علاقه انت وصلت لانهي مرحله، لا بالعكس انت لازم تواكب التطور. اي حركه جديده بتطلع لازم تتعلمها، حتى لو كنت تتعلمها من حد صغير او حد مبتدئ، بس هو بيعرف يعمل الحاجه دي افضل منك مش عيب. هي رقصه جميله، التنوره مبهجه بالوانها، يمكن كتير يفتكر انها رقصة مصرية، لكن حضرتك وضحته ودكتورة سمر وضحت انها رقصة لها اصول تركية. لكن احنا بنبتهج لما بنشوفها يعني ومصرناها. اكيد طبعا احنا البهجة كلها، انت شعب فكاهي وشعب بيحب الفرح والسعادة، فاكيد طبعا اي حاجة هتلاقي فيها بهجة هتلاقي المصريين مشاركين فيها اول حاجة وبقوة كمان. أستاذ حسين سامي الباحث بالماجستير في المعهد العالي للفنون الشعبية والراقص بفرقة رضا للفنون الشعبية، اتشرفت بيك، سعدت بلقائك جدا. ميرسي جدا، شرف لي أن أنا قابلت حضرتك وتعرفت على حضرتك.